هي شروط الوضوء الثلاثة: النية والتسمية والموالاة. أما كيفية الوضوء يا عباد الله، فعلى المتوضئ أولاً أن يستحضر النية في قلبه، وأنه يعمل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. ثم ينوي أنه سيقتدي في وضوئه هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستاك بالسواك إن كان معه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ويخلل بين أصابع يديه، ثم يتمضمض ويستنشق بحفنة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات ويستنثر بيده اليسرى، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر إلى أسفل اللحية طولا، مع تخليل لحيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، وكان يخلل لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يغسل المتوضئ يديه ثلاث مرات: اليمنى ثم اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وبعض الناس هنا يا عباد الله لا يغسل أصابعه ويكتفي بغسل ذراعيه، وهذا خلاف ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لسنة نبيكم يا مسلمون. ثم يمسح المتوضئ رأسه بيديه، نعم يمسح رأسه بيديه كاملة، يدبر بهما ثم يقبل مرة واحدة، ثم يمسح أذنيه بالسبابتين، يمسحهما من الداخل، نعم، ويمسح بالإبهام من الخارج. ثم يغسل المتوضئ رجليه إلى الكعبين، اليمنى ثم اليسرى، يفعل ذلك ثلاث مرات ويخلل بين أصابع رجليه. فإذا أتممت أيها المسلم، إذا أتممت وضوءك على هذه الكيفية، فقل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله بعد كل وضوء، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال هذا يا عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر. أبشر يا من أحييت السنة في وضوئك، أبشر بهذا الخير العظيم. ثم اعلم أنك إذا صليت ركعتين ولم تحدث فيهما نفسك فإنك ستنال خيراً عظيماً، وهو البشارة بمغفرة ما تقدم من ذنبك، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،